يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إنشاد الأشعار والأناشيد في العرس للرجال بدون دف، ما حكم ذلك؟ لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، لأن هذا الشيء لم يرد، إنما الذي ورد إعلان النكاح بضرب الدف، ويكون بين النساء ولا يظهر في المقرهون ولا يسمع الرجال، وإنما يكون في محيط النساء. نعم.